من ورود الملكين، وهما منكر ونكير. ومنكر ونكير يأتيان لكل من يموت، لذلك المؤلف قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال إن الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. والعلماء اختلفوا في مسألة فتنة القبر، هل تشمل يعني هل تسميتها لفتنة القبر يقتضي أن من لا يموت في قبر أو من لا يدفن في قبر أنه لا يفتن؟ لا، الصحيح أنه يشمل كل من مات وليس خاصا بمن يقبر، فالغريق والحريق كما سيأتي معنا كلهم يفتنون في قبورهم بعد موتهم. وإنما سميت بالقبر لأن الأصل أن الإنسان إذا مات يدفن في قبر، سواء كان مسلما أو غير مسلم. ثم بيّن المؤلف هنا نوع ما يفتن به الإنسان في قبره، فقال: فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا الكلام أخذه المؤلف من الحديث الطويل الذي يعني روي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لحتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، إلى آخر حديث. هذا اللفظ وهذا السؤال: من ربك وما دينك ومن نبيك، هما الأسئلة الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول. فإنكم كما تعلمون ثلاثة الأصول قال هو أن تعرفني معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه. الشيخ محمد رحمه الله لم يبتدع هذا الأمر من عنده، وإنما استقاه من عدة أمور، منها أن هذه الأسئلة الثلاثة هي أهم ما يجب على الإنسان اعتقاده. فالعقيدة، تعلم العقيدة طبقات أو مراحل. المرحلة الأولى التي لا يجوز للإنسان أن يجهلها، سواء كان طبيبا سواء كان مهندسا، أي إنسان ينبغي أن يعرف هذه الثلاثة الأسئلة، ولذلك الشيخ محمد رحمه الله سماها الثلاثة الأصول التي يلزم جميع الناس معرفتها: من ربك، ما دينك، من نبيك. فالذين آمنوا يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فقبل ذلك يعني يقال للرجل: من ربك؟ معنى ذلك أنه لا يسأل إلا الكبير، لأن الرجل يطلق على المكلف. معنى ذلك أن الصغير لا يشمله، أو غير المكلف لا يشمله السؤال في القبر. ومن الحنفية من قال إنه يعني يسأل حتى وإن كان صغيرا. وقوله يقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك، من العلماء من قال إن هذا دليل على أن السؤال يكون بالعربية، وأن الأعجمي يعرف أو يجيب بلغته، اللغة السريانية أو غيرها. وهذا الكلام لا دليل عليه، أو يعني لأن غير العربي لا يكلف بفهم العربية. لكن الله عز وجل كما أخبر أنه علم آدم الأسماء كلها، كما أخبر أنه علم آدم الأسماء كلها، فما المانع أن يكون السؤال بلغة الميت والجواب بلغته أيضا؟ ثم أيضا قالوا إن يعني السؤال يكون للروح وليس للبدن، وقالوا لماذا؟ قالوا لأن البدن لا يجيب، الجواب سيكون من الروح. المقصود أن العلماء في هذا الحديث دخلوا في تفاصيل دقيقة جدا، لا يعني غيطالة فيها ستخرجنا عن المقصود. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ورد في الدعاء للميت إذا قام الإنسان على قبره أن يقال: اللهم ثبته بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخذا من هذه الآية، وأن معناها تثبيت الله عز وجل للمؤمن عند سؤال الملكين. قال وأما المرتاب، ولكن لم يقول الكافر، المرتاب هو الشاك، وأما المرتاب فيقول ها ها، هي كلمة يقصد منها يعني عدم الشخص الذي سمع شيئا ولكنه نسيه، فتجد يقول ها ما فهمت، ها ما ما أعرف، وهي في أصلها مأخوذة من آه. قال فيضرب بمرزبة من حديد، المرزبة هي الخشبة الغليظة التي يكون لها رأس في أعلاها، يستخدمها عادة الحداد لطرق الحديد. قال فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية فيسمعها كل من يليه غير التقرير، غير الجن والإنس، لأنهم يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تسمعون، يعني لما مر بأهل القبور وبالمقبرة أخبر أنهم أنه يسمع صياحهم من شدة ما يرون من العذاب. قال لو سمعه الإنسان لصعق، يعني خر ميتا من شدة هذا الصوت. قال ثم بعد هذه الفتنة، هذا الآن الفتنة الأولى، الفتنة الثانية قال بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني أنه لا بد أن يكون أحد أمرين، إما أنه يجيب فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد فيدخل في النعيم، أو يجيب بخلاف ذلك فيكون عذاب، لا بد من أحد أمرين. وهذا أمر يدل أو يدخلون في مسألة أخرى، وهي هل عذاب القبر دائم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا الكافر كما جاء في هذه الآية هو فرعون وقومه يكون عذابهم في القبر دائما. ولذلك جاء في الحديث الذي جاء في قصة الملكين، حديث البراء، قال ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. والنوع الثاني وهم فيما يظهر العصاة، أن العذاب الذي يراه في القبر إلى مدة وينقطع، وسبب انقطاعهم دعاء أو استغفار أو ثواب أو نحو ذلك. وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وصلها إلى 10 أسباب من أسباب تخفيف عذاب القبر عن الميت، وهي موجودة في ذكرها ابن أبي العز نقلها عن شيخ الإسلام دون إحالة في شرحه للطحاوية، 10 أسباب تخفف من عذاب القبر على العاصي، من عذاب القبر دعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. قال إلى أن تقوم الساعة الكبرى، يعني بعدما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة كما ذكرت يقع على ما بعد نفخة البعث. قال الكبرى دليل على أن هناك قيامة صغرى وهي الموت، الموت هو قيامة كل إنسان له قيامتان، قيامة الصغرى هي موته، والقيامة الكبرى هي القيامة في آخر الساعة. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني إذا قامت الساعة ونفخ في الصور عاد روح كل إنسان إلى جسده، وإذا نفخ في الصور فإذا هم من ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ إذا أطلق فإن المقصود به النفخ نفخة البعث، والروح كما قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، وهي مخلوقة كما ذكر شيخ الإسلام أن بالإجماع أنها مخلوقة، ورد الله عز وجل على الكفار لما أنكروا البعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير. وتقوم الساعة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. هذه هي الساعة التي يعني وعد الله عز وجل بها. لكن هل النفخ هذا الذي ذكره المؤلف هنا نفخة واحدة أم نفختان؟ هل هي المؤلف هنا قال فيصيح صيحة، لكن قال يعني فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة، القيامة تقوم بعد أن ينفخ في الصور، بعد أن ينفخ في الصور. فالنفخ في الصور ثلاث مرات، المرة الأولى نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، يقول الله عز وجل ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. والنفخة الثانية نفخة الصعق وهي التي فيها هلاك كل شيء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة الثالثة هي نفخة القيام لرب العالمين، نفخة القيام لرب العالمين. ومن العلماء من يرى أنها نفختان وأن الثانية داخلة في الأولى، لكن الآية تدل على أنها نفختان، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا دليل، الآية هذه دليل على أنها نفختان وليست ثلاث. الذين ذكروا أنها ثلاث استدلوا بأدلة أخرى، لكن ممن يرى أن النفخة في الصور نفختان فقط الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. هذه صفة قيام الناس يوم القيامة، يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. حفاة يعني ليس عليهم نعال ولا خف، عراة ليس عليهم لباس، غرلة يعني أقلف، الغرل هو الأقلف الذي لم يختل. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، من أن يهمهم ذلك. وهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، مثل ما ترون الآن الناس الآن انشغلوا عن أمور دنياهم بسبب هذا الأمر الذي أفزعهم، فإذا جاء شيء يفزع الناس يغيب عنهم الأمور الأخرى. أين الذين كانوا يتكلمون عن الطقس؟ أين الذين كانوا يتكلمون عن بعض الأمور من متع الدنيا؟ نسوها كلها، مشغولين، هم كلهم مشغولون بهذا المرض وبهذا الحجر الذي وقع عليه. كذلك الناس يوم القيامة مشغولين عن أنفسهم، عن أن يرى بعضهم عورة بعض، أرى النساء والرجال أو ترى الرجال والنساء، لأنهم مشغولون بشيء أعظم من ذلك وهو الفزع والخوف والخوف من عذاب الله عز وجل. قال ثم تدنو الشمس منهم ويلجمهم العرق. جاء في رواية أنهم يعني تقترب الشمس منهم حتى تكون قدر ميل أو ميلين، حتى تكون قدر ميل أو ميلين. فكما جاء عند الإمام مسلم إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجام. ويلجمهم العرق يعني يصل العرق منهم إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام. اللجام على الدابة يوضع بين أسنانها، بين أسنان الفرس إذا ركبوا وضعوا عليه اللجام يضعونه، وتجد أنهم يضعون حديدة بين أسنان، هذا يسمى اللجام. يوم القيامة سأل الله عز وجل أن يخفف عنا أهوال يوم القيامة، ترى الناس يلجمهم العرق يصل إلى أفواههم. قال وتنصب الموازين، هذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن يوم القيامة فيها موازين تنصب وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه دلت عليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، كما جاء في حديث موسى عليه السلام ما أن الله عز وجل قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل الناس أو كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع في كفة وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد أيضا في حديث البطاقة أنه توضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فدل ذلك على أن هناك ميزانا يوم القيامة يزن الله عز وجل به أعمال العباد. ولا دل عليها كثيرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان حبيبتان يا الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا دليل على أن هناك ميزان. قال من ثقلت موازينه يعني من رجحت موازينه فأولئك هم المفلحون لأنهم فازوا، ومن خفت موازينه ثقلت صارت خفيفة لكثرة الذنوب والمعاصي التي اقترفها فأولئك الذين خسروا يوم القيامة. أخذها المؤلف هنا الألفاظ من كتاب الله عز وجل. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المؤلف هنا ذكر الموضعين الواردين في كتاب الله، قال وآخذ كتابه بشماله لأنه ورد في آية، وآخذ كتابه من وراء ظهره أيضا لأنه ورد في آية أخرى. فالمؤلف كما ذكرنا في أول الدرس يحافظ على الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. قال ويحاسب الله الخلائق، يعني يحاسبهم من غير استثناء، هذا ظاهر كلامه، ولكن الأدلة دلت على أن هناك أناسا يدخلون الجنة بغير حساب، كما جاء في الصحيحين من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمقصود المؤلف هنا على وجه العموم يحاسب الله الخلائق إلا من استثني. قال ويخلو بعبده المؤمن فيكرره بذنوبه، يعني ينفرد الله سبحانه وتعالى بعبده ويكرره بذنوبه، فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، يكرره يعني يجعله يعترف، كما جاء في بعض الأحاديث يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره عليه فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسنة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها، ولذلك ينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين فيقررهم بذنوبهم ويسترها عليهم، أما الكفار فإنهم لا يقيم لهم يوم القيامة سبحانه وتعالى وزنا، لأن الحساب أنت تحاسب من عنده درجات، أما من ليس عنده درجات تحاسب على ماذا؟ مثل الطالب الذي أصلا لم يحضر إطلاقا أو لم يؤدي شيئا واجبا عليه ثم يأتي ويرجو من الأستاذ أن يحاسبه أو أن يساعده. ساعد في ماذا؟ أنت لم تفعل شيئا. فكذلك الكفار يوم القيامة ليست لهم أعمال صالحة يمكن أن يعني تنفعهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لعمه وسئل عن ذلك قال يعني إنه كان جعله الله عز وجل على ضحضاح من النار، يعني على طرف النار، لكنه لم ينجو من النار. قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال وفي عرصة القيامة الحوض المورود. العرصة هي عرصة الدار، هي بطن الدار، هي المكان الواسع الذي ليس له بناء، و يعني نسميها بطن البيت، يسمونها عرصة الدار. والحوض كما سيأتي معنا هو مجمع الماء. هذا معناه أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج ويمنع منه أقوام. الحوض من الأشياء التي أنكرها بعض الطوائف فأنكرتها الخوارج، ومع أنه حديث الحوض من الأحاديث المتواترة، يعني روى حديث الحوض أكثر من 40 صحابيا، والسيوطي رحمه الله يقول أنها وردت من أكثر من 54 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة. جاء في وصف الحوض إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحوض فقال أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو الذي يسبق إلى الحوض إلى الماء قبل غيره. وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. وعلى حديث فيها كثيرة. قال الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلام المؤلف هنا أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره، لكن جاء في أحاديث أخرى أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته. الآن البادية أو رعاة الغنم يتسابقون إلى مورد الماء، وتجد أن كل شخص أو كل قبيلة أو كل يعني مالك غنم يحاول أن يكون له حوض خاص به. فكذلك الأنبياء يوم القيامة جعل الله عز وجل لكل نبي حوضا، كما جاء عند الترمذي وغيره، إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وهناك خلاف أيهما أول الميزان أم الحوض، ويعني الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له لأنها كلها من أهوال يوم القيامة. قال ماءه، ثم وصف المؤلف هذا الحوض فقال ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. ولذلك هذه كلها مأخوذة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحوضه المورود يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كرمشيا، ومنهم من يزحف حقا ومنهم من يخطف من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فعبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بين أن بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها تسمعون؟ نعم اسمع نعم. ارفع صوتك شوي لطيف. ويخرج الله من النار أقوى. أبشر. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته النار الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. نعم المؤلف هنا أكمل الكلام عن الإيمان باليوم الآخر وقال يعني لما انتهى من الكلام عن الصراط عن الحوض يأتي بعد الحوض الصراط قال والصراط منصوب على متن جهنم ثم فسر الصراط قال بأنه الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس هذا جسر اهدنا الصراط المستقيم قال الصراط هو الطريق وهو في يوم القيامة جسر منصوب بين الجنة والنار يمر عليه الناس كلهم على قدر أعمالهم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإنهم قصده على قدر أعمالهم يعني في سرعة المرور كمثل من عنده الناس في الدنيا حسب سيارته وقوة سرعتها حسب ما عنده من المال كذلك يوم القيامة لا يستطيع الإنسان أن يمشي على الصراط إلا بقدر ما معه من أعمال ولذلك من سأل الله عز وجل الثبات على الصراط هو الثبات على الدين ومن زل عن الصراط زل عن الدين زل عن الصراط يوم القيامة وجاء في الصحيح يضرب الصراط بين ظهرين جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا فمنهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش الناج ومكدس في النار المؤلف هنا يقول فمنهم من يمر عليه كلمح البصر كمثل الطائرة إذا مرت بجوارك ما تستطيع تتابعها من قوة من سرعتها ما يسمونه سرعة الصوت هو أن يعني حينما تكون الطائرة مسرعة تشوف أمامك بعدما تمشي بلحظات يصلك صوتها هذا ما يسمى بسرعة الصوت كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق وهذا مرحلة ثانية والنوع الثالث كالريح ومنهم من يمر كالفرس ومنهم من يمر كركاب الإبل الإبل إذا كان عليها متاع تمشي الهوينة ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس الآن إذا كان الإنسان يمشي بسرعة ورميت حبلا تريد أن تصطاده فإنك لن تستطيع بخلاف الشخص الذي يعني يمشي لهوينا شيئا فشيئا تستطيع أن تصيده. وكذلك الناس على الصراط منهم من يخطف فيلقى في جهنم لأن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس. الكلاليب هي الحديدة معطوفة الرأس التي يعلق فيها اللحم، شفتوا التي عند الملحمة التي يعني تكون معلقة فيها ذبيحة، هذه تسمى كلاليب، فتخطف من يمر على الصراط، تخطفهم بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة وانتهى، من لم يرد الله عز وجل له دخول الجنة فإن هذه الكلاليب تمسك به وتقذفه في النار، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، يعني عبروا على الصراط. هذا أخذه المؤلف رحمه الله تعالى من حديث جاء في الصحيح يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، يعني أنهم إذا انتهوا من الصراط وقفوا على منطقة قنطرة هي الجسر الصغير الحمد لله يا مزمع يا مزفار. نعم دكتور صوتك صوتك طيب نعم فيمرون بين الجنة والنار فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أول من يستفتح باب الجنة، الآن انتهوا من المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل دخول الجنة وتعرفون لذة دخول المكان، هذه لذة، يعني إذا كنت ستذهب إلى البر، تذهب إلى حديقة، تذهب إلى المسجد، إلى مكان جديد، هناك لذة أول من يدخل اختص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وجاء في حديث آخر أنا أول من يقرع باب الجنة، قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وذلك لفضلها على الأمم والاستجابة الله عز وجل لدعاء نبيه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وجاء في حديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. وقال وله صلى الله عليه وسلم، الآن دخل الناس الجنة، دخل المؤمنون الجنة، لكن هناك بقي أشخاص لم يدخلوا الجنة وهم يدخلون في مسمى الإسلام، فأخبر الله عز وجل أن هناك منزلة أخرى تسمى الشفاعة، الشفاعة هي الواسطة، والله قال وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذه الشفاعة تشمل الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، الشفاعة الأولى تعرض هذه الشفاعة على الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، تعرض عليهم كلما مرت كما جاء في الحديث طلب من نبينا أن يشفع قال يعني تذكر ما فعل في الدنيا وقال اذهبوا إلى فلان، آدم يحيلهم إلى نوح ونوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى يحيلهم إلى عيسى ثم عيسى عليه السلام يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الشفاعة الأولى. والشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان به، الآن شفع لكل من في الموقف أن يحكى أن يقضي الله عز وجل بأن تشتد بهم العرق ويلجمهم العرق والجامن فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فيشفع لهم عند ربي أن ينهي ما هم فيه فينتقلون إلى الصراط ويمحصون ولا يبقى إلا المؤمنون فيقفون عند باب الجنة فلا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركهما فيه يعني أحد من الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة. الشفاعة الثالثة قال فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه هي الشفاعة الثالثة وهو حينما يدخل الله عز وجل العصاة إلى نار جهنم يشفع الأنبياء في خروج من يعني كان على حسب ما يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيه يخرج من إلى أن يخرج الله عز وجل من في قلبه مثقال حبة من إيمان. الشفاعة موضوع الشفاعة ككل هي من المواضيع التي يعني صار فيها خلاف بين يعني أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الأمم فأنكرها منهم من أثبت الشفاعة غلوا في إثباتها هم المشركون وعبدة الأصنام فجعلوا الشفاعة حتى للأصنام والأوثان وغيرها كما ذكر الله عنهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والقسم الثاني غلوا في نفي الشفاعة وهم الخوارج فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته وذلك الخوارج وبعض الفرق الموجودة منهم مثل تقريبا الإباضية ومن يأخذ ببعض آرائهم تجدون أنهم يعني يشددون في مسائل الكبائر لأنهم يرون أنه لا أنه خالد في النار. القسم الثالث هم أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين بقيودها التي ذكروها وهي نوعان شفاعة مثبتة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافر كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فنفى الله عز وجل وقوع الشفاعة هؤلاء وأخبر أنها شرك. قال والنوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن وهي خاصة لأهل الإخلاص من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهاتان الشفاعتان قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الله عز وجل لما خلق الجنة والنار كما مر معنا في المجلس الثاني وأنهما مخلوقتان قال لكل منكما علي ملؤها فالآن دخل النار أقوام ودخل الجنة أقوام قال فيبقى في الجنة فضل يعني مكان ليس فيه أحد والله عز وجل أقسم أو وعد الجنة أن يملأها. قال فيخلق الله عز وجل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وهذا من كرم الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول قاطن هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض تقول قطن قطن بعزتك وكرمه ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وفي عند الإمام مسلم يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قال وأصناف، ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أهوال يوم القيامة أتى بقاعدة عامة، قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك لم آتي بها من عندي، وإنما هي مذكورة في كل الكتب المنزلة سواء التي ذكرتها قبل قليل أو غيرها، في كل الكتب المنزلة من السماء مذكورة فيها هذه الأمور، يعني أن أنبياء الله ورسله يعرفون هذه الأمور وكانوا يأمرون بها أقوامهم. وفي كل الكتب السماوية يعني ورد ذكر أهوال يوم القيامة. قال أيضا وفي الآثار من العلم الماثور عن الأنبياء عليهم السلام، الماثور يعني المنقول، والعلم يعني ولذلك في القرآن لو استعرضت قصص الأنبياء تجد أن بعض أن الأنبياء يقول يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ورب اغفر لي خطيئتي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وقال أيضا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وموسى قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فهذه كلها دليل. وإبليس قال الله عز وجل لإبليس إنك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ونوح عليه السلام قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا دليل على الموت والحياة بعد الموت. قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكفي وما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده، دليل على أن العلم الشرعي الصحيح هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وورث عنه، الإرث هو شيء الباقي، فما يرثه هذا أخذه المؤلف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال فمن ابتغاه وجده، يعني من بغى طلب مثل هذه الأمور فهو سيجده، لأن الأدلة على أهوال يوم القيامة كثيرة. هذا الأخ يسأل يقول هل دخول آدم في الشفاعة أنها ليست خاصة بأولي العزم؟ لا، ليست الشفاعة ذكرها، هذه وردت في حديث الشفاعة الأنبياء أنها يعني يذهب الناس إلى آدم يقولون أنت أبو البشر اشفع لنا، فيقول يعني سبق الكتاب يقصد بذلك أنه ما وقع منه ومن حواء أمنا حواء من أكله من الشجرة اذهبوا إلى إبراهيم. فالشفاعة نثبتها لمن ورد الدليل بإثباتها له. نعم. السلام الله عليكم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، الدرجة الأولى وما تتضمنه. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطوية الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.

بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. يعني الدرجة الأولى هو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. الله عز وجل عالم بكل شيء قبل أن يخلق، أم يقول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، فهو موصوف بالعلم أزلا وأبدا، فلم يتقدم علمه جهالة. وما كان سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عز وجل يقول لو رددتهم إلى الحياة لعادوا لما نهوا عنه، أعرف ماذا سيفعلون أو عادوا. والمؤلف هنا بهذه العبارة يرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين يقولون إن الله ليس عالما بالأزل، قالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه الشبه هذه الآن تسمعونها، قد تسمعونها من بعض من يعني دخلوا لا إله إلا الله في مسألة، في بعض شبه الإلحاد، يقول إن الله عز وجل لا يعلم. هي تجد أن مثل هذه الشبه كلها وردت إليهم بضعف إيمانهم بالقضاء بالقدر. قال المؤلف هنا أزلا وأبدا. الأزل هو القدم الذي لا نهاية له، والأبد ما ليس له آخر. والله سبحانه وتعالى بقاء يعني يعلم ما كان في الأزل قبل أن يوجد وما وجد إلى يوم القيامة. قال علم جميع أحوال خلقه من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، كل ما سيفعله الإنسان سواء كان طاعة أو معصية أو رزقا أو أجلا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أن يقع الإنسان في المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا كما سأله أحد الصحابة يعني عن ذلك، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إذا تبين هذا، المرحلة الثانية من الله عز وجل كتب الله وذلك في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الخلق كلها مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون، المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، هذه هي مرتبة الكتابة، وهو أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. فأعمال خلقه تجري على ما سبق في علمه وكتابته، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. هذا معنى هذه الآية، هذه تدل على المرتبة الثانية من مراتب القدر. وجاء في الأحاديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ثم قال المؤلف فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا دليل أو عبارة جفة الأقلام وطوية الصحف كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها. يعني انتهى الموضوع، لا يمكن للإنسان أن يغير مما قضى الله عز وجل عليه شيء. فالله عز وجل قضى علينا في هذا الزمان أن يقضي علينا بهذا الوباء الذي لخبط العالم بأسره وحير أن يعني لعجزت قوى البشر عن الإحاطة به مكتوب مقدر لا يستطيع الإنسان أن يرده. لذلك تظهر مع علامات الإيمان بالقضاء والقدر في مثل هذه الأمور، الذي يتسخط الذي يتضجر الذي يتألم من كثرة هذه الأمور هذا في حقيقته عنده قصور في فهم الإيمان بالقضاء والقدر، لأن كلش مكتوب ليس لك أن ترد شيء. وذلك في الحديث ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال جف القلم بما أن تلاق. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فما يستقبل؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الحديث رد على القدرية الذي أو الجبرية، والجبرية الذين نفوا القدر، وفيه إثبات للكتاب الأول متضمن لعلم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا كله يعني دليل على إثبات القدر. وقال عز وجل ما أصاب بمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق الأرض والسماء إن ذلك على الله يسير، يعني أن علمه سبحانه وتعالى وقبل كونها وكتابتها سهل على الله سبحانه وتعالى، لأنه خلق كل شيء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك العلماء يقولون أن كتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الحديث كل ذلك مما يجب الإيمان به. أما كيفية ذلك وصفته، كيف هذه الصحف، ما طولها، كيف هذا القلم، بما يكتب، هذا كله علمه إلى الله، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قال وهذا التقدير التابع لعلمه أي المتقدم ذكره يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يتكلم المؤلف هنا عن التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض، والتقدير العمري. التقدير العام هو الجملة، قل يكون في مواضع جملة تفصيلة، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا هو يسمى تقدير عام لخلقه كله. وإذا خلق الجنين هذا يمكن نسميه التقدير الخاص أو التقدير العمري بحسب عمر الإنسان، فيؤمر بأربع كلمات وما يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، لكن بالحقيقة هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لكن لا يزال هنا يظهر بين فترة وأخرى من ينكر القدر، ينكر هذه الأمور، وهم يعني كلما زاد اختلاط الناس بالديانات الأخرى وبالعالم وقل علمهم الشرعي ظهرت عليهم يعني شبههم كثيرة قد لا تكون موجودة في من سبقهم. قال وأما الدرجة الثانية من درجات القدر قال فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه في الحقيقة هي المرتبة الثالثة، لأن ذكرنا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية للكتابة. المرتبة الثالثة هي إثبات المشيئة النافذة عن الماضية التي لا راد لها، نافذ من نفذ السهم في في يعني الفريسة أو في الصيد إذا دخل فيها، فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة في خلقه إلى قيام الساعة، دل عليها الكتاب والسنة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. الآيات عليها والأحاديث المثبتة لمشيئة الله سبحانه وتعالى كثيرة. ثم فسر هذه المشيئة قال وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، ولا لا خالق غيره ولا رب سواه. الله سبحانه وتعالى أراد المؤلف بهذا الكلام الرد على القدرية والذين والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله، يعني أن العبد قد يفعل شيئا لم يرده الله عز وجل، وهذا كله مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. فالله على كل شيء قدير دليل على شمول قدرته سبحانه، فكل ممكن فهو مندرج فيها. وأكبر دليل على إثبات القدر ما تسمعونه أو تقرؤونه أو تشاهدونه في هذه الأيام من لجوء المشركين إلى الله عز وجل، يعرفون أن بيده مقادير الأمور. إذا كان أعلى يعني دولة في العالم وهي أمريكا يقول رئيسهم لما تكلم عن هذا المرض ما يسمى بكورونا، قال يعني وأنهم لم يجدوا له علاجا أمرهم أن يلجأوا إلى الله عز وجل، علموا أن الله عز وجل بيده كل شيء، لكنهم لطغيانهم ولتعلقهم بالدنيا ينكرون قدرة الله عز وجل، فهم مثل المشركين الجاهلية يعبدون الله ويكفرون الله عز وجل بالرخاء ويعبدونه في الشدة. فهذا دليل على أنهم يقرون بأن الله عز وجل على كل شيء قدير لكنهم يكفرون به سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر العباد، والمعدومات كما قال عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أن لم تكن شيئا في الخارج ثم كنت بعد أن خلقتك. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء، الله عز وجل يقول خلق كل شيء، كل شيء خلقه الله عز وجل، الله خالق كل شيء، فامتدح سبحانه امتدح بأن الله عز وجل خلق كل شيء ويعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، فكل الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، وهذا المذهب بدأ من باطل لمخالفة أو مصادمة أدلة الكتاب والسنة. وأيضا في هذه الآيات دليل على أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، خالق كل شيء وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء يعني كل شيء وخلقه الله عز وجل، لا خالق غيره ولا رب سواه، إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال، يعني هم يقولون أن الله خالق كل شيء لكن هناك أشخاص أو كائنات خالقة لفعلها صادرة بغير مشيئة أو إرادة من الله سبحانه وتعالى. لكن القول الحق هو عقيدة السنة والجماعة أنه لا خالق غير الله ولا رب سواه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله. معنى ذلك أنه يعني قصد المؤلف من هذا الكلام يرد على من احتجوا بالقدر وفي عدم فعل الطاعة. فقد جاء سارق إلى عمر بن الخطاب واحتج بالقدر، فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر الذي لا يرضى واحد. فالله عز وجل مع تقديره لكل الأمور أمر عباده بطاعته وطاعة رسله، وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذه كلها يعني رد على الذين أنكروا الإرادة لله سبحانه وتعالى. فالإرادة في كتاب الله عز وجل نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، الله يحب المتقين ويحب المحسنين. والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، فهي التي ذكرها المؤلف قبل قليل. قال: والعباد فاعلون. والعباد فاعلون يعني العباد يفعلون ذلك حقيقة. والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملونه. فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ففيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، وفيها رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق نفسه استقلالا، يخلق فعل نفسه استقلالا. والله خالق أفعالهم. والعبد من هو العبد إذا تكلمنا عنه في هذه المرحلة، وهي مرحلة الإيمان وخلق أفعال العباد؟ المقصود بالعبد هنا هو كل المخلوقات، من المؤمن والكافر، البر والفاجر، المصلي والصائم وغير ذلك، فكلهم يدخلون تحت خلق الله عز وجل وإرادته. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إن الذين كفروا بآياتنا يعني قصد المؤلف من تعداد هذه الأمور أن الله عز وجل لا يوصف بأنه مؤمن أو بأنه كافر أو بأنه مصلي. يقول: هذا العبد هو المصلي والصائم، والله عز وجل يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. المقصود أن المؤلف يعني أطال الكلام في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر لكثرة المخالفة فيه. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. خالقهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على كل شيء، يفعل كأنه جهاز إلكتروني، كأنه هذا الكمبيوتر تضغطه ويعمل لك ما تريد. والله خالقهم وخالق قدرتهم رد على القدرية. فالجبرية والقدرية في طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة جاءوا وسطا بينهم، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئته للعبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئته سبحانه. قال: وهذه الدرجة من القدر التي نتكلم عنها، وهي إثبات أن العبد فاعل حقيقة، وأن الله خلقه وخلق فعله. يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، كما أن الجبرية اللي يحتجون بالقدر سموا جبرية لأنهم يرون أن العبد مجبور على فعله. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، كما جاء في الحديث عند أبي داود عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي حديث آخر لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوا، وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يحقهم بالدجال. هذه الأحاديث حقيقة قد تكونون أنتم يعني بما أنكم من دول شتى تجدون من ينكر مثل هذه الأمور. أنا مرة ألقيت درس وتكلمت عن الأشاعرة وقلت يعني أن الإنسان قد لا يجد مثل هذه الأمور، فقام أحد الطلاب من فلسطين وقال لا بل نجد هذا في خطب الجمعة ينكرون صفات الله عز وجل، وكل هذه الأمور التي نقرأها في كتب العقيدة نجدها موجودة لكن لا نستطيع أن ننكرها، لا نستطيع أن نعترض عليهم، وذلك لأن الناس في هذه الدولة المملكة العربية السعودية نصرت الدعوة بالحكومة بالحاكم، فلا يستطيع شخص أن يقول هذا القول الذي تقولون به. ولذلك هذه الأقوال التي ندرسها في كتب العقيدة موجودة، لا تزال موجودة في فئام من الناس في بعض الدول، خاصة دول يعني غير يعني بعض دول أوروبا يعني التي فيها خليط من أنحاء شتى من المسلمين توجد فيهم مثل هذه الأمور. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، هذا يقصد بها الجبرية، غلوا في نفي أفعال العباد حتى إن قالوا أن العبد لا قدرة له ولا اختيار له، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة وإنما الله عز وجل هو فاعل تلك الأفعال حقيقة. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هؤلاء قال هم خصماء الله، لأن جاء فيهم الحديث قالوا يوم القيامة أين خصماء الله فيؤمر بهم إلى النار، والمقصود بهم القدرية ومن نحى نحوهم. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني أن هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله عز وجل لا يفعل لعلة ولا لحكمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على الجذماء فيقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، ينكر رحمة الله عز وجل وحكمته، لكن الأدلة من الكتاب والسنة تبطل هذا. فأهل السنة والجماعة، هذه العبارة التي ذكرها المؤلفون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، تدل على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن إثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وشرعه وقدره، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر. الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان ويترك سدى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ويقول عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه ليكون للعالمين نذيرا. كل هذه الآيات دالة على إثبات الحكمة والمصلحة من خلق الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم، تريدون نقف هنا ونكمل غدا حتى لا نشق عليكم؟ لا بس لعلنا نتوقف إن شاء الله. إذن يعني نقف هنا ويبدأ معنا إن شاء الله غدا فصل جديد، وهو ما يتعلق بالإيمان، بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا خطأنا وأن يجمعنا إن شاء الله عما قريب، وأن يكشف الغمة ويزيل عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع ما نزل بهم من هذه المصيبة، والحمد لله رب العالمين. هنا الأسئلة، هذه بعضكم سأل يقول بعض الناس يقول صلوا على النبي لعله يشفع لنا عند الله في رفع المرض. لا، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب شفاعته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم فهي نوعان: شفاعة يقدر عليها وهي يوم القيامة. أما الشفاعة في الدنيا فما كان حيا فإنه يقدر أيام حياته، وأما رفع المرض الآن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه، لأنه ليس بيده ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع، وهو قل لا أملك نفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولكن للأسف يعني نحن في حاجة كما جاء عن بعض السلف، الناس أحوج ما يكونون إلى تعلم العقيدة وتعليمها في وقتين: وقت فرحهم ووقت حزنهم. الناس عند فرحهم وسعادتهم، شوف إذا جاء زواج أو جاء عرس أو مناسبة زواج يعني عيد أو فرح، يبتعدون عن الله عز وجل فيقعون في كثير من المعاصي، وبعضهم قد يقع فيما يخالف العقيدة. والحالة الثانية، الموضوع الثاني، أيام خوفهم. الآن في أيام الخوف والفتنة والمرض الذي وقع، خرجت بينهم بدع ومحدثات وتعلق بغير الله عز وجل، فالناس في الحقيقة في أمس الحاجة لأن يربطوا بالله عز وجل في هذين الموضعين. فيعني لعل يكون لكل إنسان طالب علم أن يكون له دور في تصحيح عقيدة الناس وتوجيههم وربطهم بالله سبحانه وتعالى. الناس الفترة الماضية ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، الناس لو تلحظون فيما مضى في السنوات الماضية ابتعدوا عن الله، الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، ومع ذلك تعلقوا بالدنيا، تعلقوا بالأسباب وتركوا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فلعل ما أصاب الناس اليوم هو من الله عز وجل ليعودوا إليه ويرجعوا إليه ويعودوا ويعلموا أنهم كانوا على خطأ وأنهم ابتعدوا عنه سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف هذا الكتاب، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.